الحمد لله رب العالمين، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، ومن اسالك؟ انت ثم عندك بارك الله. ما هو شرط النصب بعد الفاء؟ ما هو شرط النصب بعد الفاء؟ وما هي هذه الفاء؟ شرط النصب بعدها أو فيها أن تسبق بطلب أو نفي. أحسنت. أقسام الطلب المقصودة: طلب، أقسام الطلب، أمر، الدعاء، والنهي، الاستفهام. أحسنت. نعم، والرجاء والعرض، وهي مجموعة مع النفي في قول الشاعر: مر وادعو عنها وسل واعرض لحظهم، تمنى وارجو كذاك النفي قد كمله. بارك الله فيك. وما هي الفاء هذه؟ فاء السببية، لأن ما قبلها سبب لما بعدها. ما شاء الله. في مثال الفاء السببية لواقع جواب النهي، مثال السببية لواقع جواز النهي، هذا النفي: لا تفتروا على الله كذبا فيضحككم. أحسنت. وأيضا أظن مثلا الآية هذه: لا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. ومثال النفي يا سليمان واقع جواز النفي: ما ذكر الله لا يقضى عليهم فيموتون. أحسنت. والأمر، مثال الأمر: زرني فأكرمك. أحسنت. والعرض: ألا تستغفر الله فيغفر لك. حرب، ويصلح أن يكون تحضيض: هل لا تستغفر الله فيغفر لك. تحضيض آكد من العرض، فيه حق وإزعاج أكثر. أحسنت. بارك الله فيك. ومثال التمني: نعم، يا ليتني كنت معهم فأفوز. أحسنت. مثال استفهام: وماذا يشمل الاستفهام؟ عند من مثال استفهام؟ وماذا يشمل الاستفهام؟ يشمل حرف الاسم، الظرف وغير الظرف الاسم. أحسنت. مثال حرف: فهل لنا من شفعاء فيشفعوا. والاسم: من ذا الذي يشفع عنده؟ لا، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ويضاعفه. أحسنت. بارك الله فيك. بسم الله نقدر درسه. قال: تنبيه لم يتعرض الناظم لحكم فاء الجواب هذه إذا حذفت من الفعل. تقدم معنا أن هذه الفائدة سبقت بواحد من أنواع الطلب أو ما تقدم من النفي، فإن الفعل بعدها ينصب. وهذا التنبيه الذي ذكره الشارح هو ما إذا سقطت هذه الفاء، لم توجد، فما حكم الفعل بعدها مع ما تقدم من السوابق لها؟ فما حكم الفعل؟ حكمه أنه يجزم إذا سقطت الفاء وسبقت بواحد من الأشياء المتقدمة. وحكمه الجزم، لأنه حينئذ يكون جوابا لشرط مقدر. هذا قول أكثر المتأخرين، أنه في هذه الحالة إذا سقطت الفاء جزم يكون جوابا لشرط مقدر، فالجازم له هو الشرط المقدر. ومنهم من يقول الجازم له هو الطلب، وهذا ليس ببعيد، أن الجازم له هو نفس الطلب الذي تقدم عليه. يعني إذا قلت زرني أكرمك، فالجازم له طلب زرني، هذا هو الجازم له، وليس ثم شرط مقدر كما هو مذهب الجمهور. وهذا ليس ببعيد، القول الثاني سهل وأقرب وما فيه تقدير، والأصل عدم التقدير، فيكون الجازم هو الطلب المذكور، زرني أكرمك، تعال قم أسألك، قل تعالوا أتلوا عليكم ما حرم ربكم، فالجازم له نفس الطلب، وليس ثم شرط مقدر هو الجازم. وهذا مذهب مالك رحمه الله، نسبه إلى سبويه القنين أن الجازم هو الطلب. ومنه قول، ومنه نحو قوله تعالى ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، الشاهد نجب مجزوم بشرط مقدر عند الجمهور، وعند ابن مالك رحمه الله منسوب الطلب ربنا أخرنا، طلبه أخرنا والدعاء المتقدم، كذلك نجتمع هذا معطوف على نجب، معطوف على المجزوم مجزوم. قال وقس على ذلك جواب العرض، جواب العرض والتمني والاستفهام لا النفي، وأما النفي فيستثنى خلافا للزجاج، فإنه يرى الجزم أيضا في جواب النفي، والصحيح أنه لا يجوز لأنه لم يسمع عن العرب كما نص على ذلك أبو حيان رحمه الله تعالى أنه لم يسمع من العرب، فعلى هذا لا يصلح الجزم، تركه أحسن، تركه أحسن. أجاز بعض النحاة كما سمعت الزجاج، هذا أجاز ما ذكره منه من يسيء للزجاج، لكن الذي في الحمع الزجاجي. طيب، فهذا هو الصحيح أنه لا يصلح إذا سقطت النساء الجزم في جواب النفي، لا يصلح، لا تقول ما تأتينا تحدثنا، ما تأتينا تحدثنا، بل يجب تحدثنا بالرفع، يجب تحدثنا بالرفع، لأنه لم يسمع الجزم في جواب النفي إذا سقطت النساء ليس بمسموع عن العرب، فتركه أولى. قال فجوابه مرفوع نحو ما جاء زيد أكرمه، وشرط الجزم بعد النهي أن يصح المعنى إذا قدرت إن الشرطية قبل لا الناهية، قبل لا الناهية، هذا هو شرط الجزم في جواب النهي عند الجمهور، شرط الجزم في جواب النهي عند الجمهور هذا هو، وأما شرط النصب في جواب النهي أو غير النهي ليس يعني ثم شرط له، لكن هذا مع الجزم إذا سقطت الفاء، أما مع النصب فلا يشترط في جواب النهي ما ذكر هنا مع الجزم، فيجوز وإن لم يستقيم المعنى، وإن لم يستقم المعنى كما في الآية لا ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، هنا لو قلنا مثلا إن لا تطغوا علي فيه فيحل عليكم، هل يصلح المعنى؟ لا يصلح المعنى، لكن هذا ما هو شرط النصب، وإنما استقامة المعنى مع حلول إن مع لا هذا في الجزم، وأما في النصب فليس بشرط، فيصح النصب وإن لم يصلح إحلال إن مع لا، وإن لم يستقم المعنى بإحلال إن مع لا، وإنما هذا الشرط في الجزم، فلا بد من هذا عند الجمهور أن الجزم في جواب النهي شرطه أن يصح إحلال محل النهي إن ولا، أن يصح أن يحل محل النهي إن ولا، كما في المثال الذي سيأتي لا تشرك بالله تدخل الجنة، فهنا يصح أن تقول محل النهي إن لا تشرك بالله تدخل، يصلح ولا ما يصلح؟ يصلح ويستقيم المعنى، ما يصلح يستقيم المعنى، لكن لو قلت لا تشرك بالله تدخل النار، لا تشرك بالله تدخل النار، المعنى من غير التدبير صواب، لا تشرك بالله تدخل النار صواب المعنى، لكن هل يصلح الجزم هنا؟ ما يصلح، لما؟ لأنه ما يستقيم معنى مع التقدير، تقدير إن ولا، إن لا تشرك بالله تدخل النار، هذا معنى صحيح، مو صحيح، فاسد، هذا معنى فاسد، فعلى هذا الجمهور بالثاني يوجبون الرفع، لا تشرك بالله تدخل النار، لا تشرك بالله تدخل النار، يوجبون الرفع الجمهور، لأن المعنى لا يستقيم إذا قدرت إن مع لا، سواء كانت النافية أو النهية على ما تقدم الكلام. لكن خالف الجمهور الكسائي رحمه الله تعالى برأى أن هذا ليس بشرط، إن تأتى تقدير إن مع لا كان بها، وإن لم يتأتى فيكتفى بتقدير إن، يكتفى بتقدير إن. فعلى هذا صح الجزم في نحو ما ذكر: لا تشرك بالله تدخل النار، لا تشرك بالله تدخل النار، لأن الكلام يستقيم إذا قلت إن تشرك بالله تدخل النار، إن تشرك بالله تدخل النار، استقيم وما يستقيم. والكسائي رحمه الله يكتفي بتقدير إن، قال لا يشترط معها تأجيلات، إن جاءت الحمد لله وإن لم تأتي يكفي تقدير إن، فيستقيم المعنى. وهذا هو الصواب، ويؤيد قوله السماع والقياس، يؤيد قول السماع والقياس. أما السماع فما سمعت من الأثر، أثر الصحابي: يا رسول الله لا تشرف يصبك سهم، يا رسول الله لا تشرف يصبك سهم، فيصبك الآن مجزوم في جواب النهي، وجواب النهي ما يصح أن يقدر معه إلا إن لا تشرف يصبك سهم. هل إصابة السهم تتسبب عن عدم إشراف؟ لا، وإنما عن إشراف، فيكون هنا إن فقط تقدر، إن تشرف يصبك سهم، فصح هذا، فصح الجزم وسمع مع أنه لا يتأتى تقدير إن لا، وإنما يتأتى هنا تقدير إن فقط وحدها. فهذا ما يؤيد قول الكسائي رحمه الله. وأيضا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة فلا يضربن مسجدنا يؤذنا، رواية يؤذنا، والمشهور يؤذينا ما في يشهد، من أكل من هذه الشجرة فلا يضربن مسجدنا يؤذنا. فهل يصلح لنا تقدير إلا محل نهي لا يضربن، إلا يضربن مسجدنا يؤذنا، هل يصلح هذا؟ ما يصلح هذا، يفسد المعنى. لكن هنا نكتفي بتقدير إيش؟ إن يقرب مسجدنا إيش؟ يؤذنا، إن يقرب مسجدنا يؤذنا. فهذا شاهد قوي له في الحديث في هذه الرواية. فعندنا دليلان له رحمه الله تعالى. الدليل الأول ما سمعت من الأثر قول أبي طلحة صح، والدليل الثاني حديث وهو الصحيحين، فهم الصحيحين صح الحديث كلاهما الصحيحين، لكن الرواية يؤذنا تنظر هل هي الصحيح يؤذنا من غير يؤذينا، من الرواية المشهورة يؤذينا. فهذان دليلان للكسائي رحمه الله في الاكتفاء بتقدير إن، ولا يشترط تقدير إن لا، هذا ليس بشرط، وإنما هو شرط الجمهور. وأما القياس فعلى النصب، فإنه يصح النصب مع عدم تقدير إن لا، كما تقدم في الآية: لا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، يصح النصب مع عدم التقدير، فالجزم قياسا على النصب. وقد سمعت الأدلة، سمعت الأدلة. والرضي رحمه الله يشير إلى تقوية هذا المذهب، قال: وقول الكسائي ليس البعيد إن ساعده سماع، إن ساعده سماع أو بنحو هذا، وقد ساعده السماع كما سمعته. وأما الجمهور يتكلفون التخريج، يقولون هذا التخريج الجزم على البدل، على البدلية بدل الاشتمال من النهي، هذا ما فيش داعي للبدلية، صحيح أنه يجوز، وإن لم يصح تقدير إلا يكتفي بتقدير إن، وهذا يكفي. قال: هل هذه القاعدة صحيحة؟ إذا كان جواب الطلب محبوبا جزمته، وإذا كان مكروها رفعته. ما أعلمها، ما أظنها تستقيم لهم، ما أعلمها، لأول مرة أسمع بها، وما أظنها تستقيم لهم، ولا سيما على مذهب الكسائي، مع مذهب الجمهور تحتاج معان قليلا، هل خرج شيء عن هذه القاعدة ينظر فيها، ما أظن تستقيم أبدا. يقول: إن كان محبوب جزمته، محبوبا جزمته، أسلم تدخل الجنة، هذا محبوب تجزم، وإن كان مكروها رفعته، لا تكفر تدخل الجنة، تدخل النار، لا تكفر تدخل النار، هذا مكروه ترفعه، ينظر. الآن إلى مذهب الجمهور ما أعلم، يعني ما خرج عن هذا، لكن على مذهب الكسائي كما سمعت يجوز وإن كان مكروها. الجزء فيه. فيبقى هذه القاعدة تنظر إن شاء الله احتاج إلى إنعام فيها على مذهب الجمهور. واضح كلام سهل لأن بعض الإخوان يسأل، قلنا له إن شاء الله غدا نوضحه أكثر. واضح الآن. فما هو مذهب الجمهور في جواب النهي، شرط الجزم في جواب النهي؟ إحلال إلا إن ولا. وما هو مذهب السائي في شرط النهي؟ يكتفي بتقدير الإمام. فهل يصلح الجزم على مذهب الجمهور لا تدنو من الأسد يأكلك، لا تدنو من الأسد يأكلك، هل يصلح الجزم؟ نقول يأكلك على مذهب الجمهور ما يصلح، لأنه ما يستقيم عند التقدير إلا تدنو من الأسد يأكلك، أنه ما دنو إن عن الأكل ما هو سبب عن عدم الدنو. وهل يصلح على مذهب السائي؟ يصلح، لأنه يكتفي بتقدير إن، فيصلح هنا إن تدنو من الأسد يأكلك، إن تدنو من الأسد يأكلك، هذا هو. وما هو الصواب من المذهبين؟ السائي ويؤيده يعضد هذا السماع والقياس، القياس على النصب، يصلح النصب إن لم تقدر إلا، فالجزم قياسا على النصب، وأما السماع فسمع بعد الله. قال وشرط الجزم بعد النهي أن يصح المعنى إن قدرت إن الشرطية قبل لا الناهي، أما إذا لم يصح النور فلا يصح الجزم. فتقول لا تشرك بالله تدخل الجنة بالجزم، بخلاف لا تشرك بالله تدخل النار فإنه بالرفع. قال قال هل تخرج قراءة الحسن البصري لا تمنن تستكثر، ولا تمنن تستكثر على هذا التخريج؟ لا بأس، لا بأس أن تخرج على رأي السائي، وأن تخرج على الوصل بنية الوقف، أو على الوقف بنية الوصل، أو على البدنية، أو على البدنية، فليس بمانع. أما الجمهور يقول ما يصلح تخريج على السائي رأي السائي كما سمعنا، وإنما يخرجون على البدنية أو على الوصل على الوقف بنية الوصل، تستكثر أراد الوصل ثم وقف، فعلى الوقف بنية الوصل. قال والواو إن جاءت في معنى الجمع في طلب المأمور أو في المنع، حاصل هذا البيت أن الفعل المضارع أيضا ينصب بالواو إذا وقع جوابا لواحد من الأشياء المتقدمة عند الناظم رحمه الله، أن الفعل المضارع ينصب أيضا بالواو إذا وقع جوابا لواحد من الأشياء المتقدمة، وهي الأمر والنهي والدعاء والاستفهام والنفي إلى آخر ما تقدم. لكن هنا الناظم كما ترى اقتصر على الطلب وعلى النهي، على الأمر وعلى النهي، فقال والواو إن جاءت بمعنى الجمع أي بمعنى مع، أي أن ما قبلها مصاحب لما بعدها، أي مجموعين في زمن واحد، فهذه هي الواو التي بمعنى الجمع، تكون بمعنى مع، فيكون ما قبلها مصاحبا لما بعدها، أي مجموعين في وقت واحد. ألا تزورنا وتصيب خيرا، أي ألا تجمع بين الزيارة وإصابة الخير في زمن واحد، ألا تجمع بين الزيارة وإصابة الخير، ألا تزورنا أو ألا تزورنا وتحدثنا، أي ألا تجمع لنا بين الزيارة وبين التعليم أو التحديث، فهذا معنى الجمع، أي يكون ما قبلها وما بعدها مجموعين في زمن واحد. فإذا قلت ألا تزورنا وتحدثنا، أي ألا تجمع لنا بين الزيارة وبين التحديث في وقت واحد، فهذا هو المعنى بالنسبة للواو، تكون بمعنى الجمع، أي جمع ما قبلها وما بعدها في زمن واحد. والناظم كما ترى اقتصر على الطلب، أي أنها تسبق بالطلب أو في المنع، أي تسبق بالنهي. وهناك أشياء أخرى اقتصاره ليس بجيد، اقتصاره على النهي وعلى النهي الذي أشار إليه في المنع ليس بجيد، فإنها أيضا سمعت مع الاستفهام، وسمعت كذلك مع النفي، وسمعت أيضا مع التمني، فهذه الخمسة الأشياء مسموعة مع الواو، وأما بقية الأشياء التي جاءت في الفاء ليست مسموعة مع الواو، فالعرض والتحضير هذه ليست مسموعة مع الواو، وإنما المسموع مع الواو أي أن ما بعد ينصب إذا سبقت بشيء من الأشياء المتقدمة، المسموع معها هو الأمر والنهي والنفي والتمني والاستفهام، هذه خمسة أشياء مسموعة، وما عدا هذه الخمسة فليس بمسموع مع الواو، وإنما قاسه النحاة قياسا، قاس النحاة قياسا. وأبو حيان يقول ما ينبغي الإقدام عليه، لأنه لم يسمع الصحيح أنه لا بأس من الإقدام عليه. فالناظر كما ترى اقتصر على الأمر وعلى النهي الذي أشار إليه في قوله أو في المنع، وأراد هنا النهي. فاقتصاره يا أخوان على هذه الأشياء لا وجه له، فلا وجه لاقتصار الناظم رحمه الله على الأمر والنهي المعبر عنه بالمنع، لأنه قد سمعت مع غيرهما. فالحاصل الآن من هذا البيت ما هو؟ أن الفعل المضارع ينصب بالواو كما ينصب بالفعل الأشياء المتقدمة عند الناظم، ينصب بالواو بشرط أن تسبق بالأمر أو النهي عنده، بالأمر أو النهي، اقتصر على هذين. وكذلك أيضا غير هذين من الأشياء المتقدمة مع الفاء، من الأشياء المتقدمة مع الفاء، فالاقتصار لا وجه له. ومن الأشياء المسموعة مع الواو خمسة أشياء: الاستفهام والتمني والأمر والنهي والنهي. قال أي أيوة، وتنصبه الواو عند الناظم. الصحيح أن الناظم له ما هو الصحيح المضمرة بعد الواو، أي وتنصبه الواو إذا جاءت بمعنى مع، أي أن ما قبله مصاحب لما بعدها، أي مجموعين في زمن واحد كما أشرنا إلى ذلك من مثال وبيان هذا المعنى. في جواب الأمر أو المنع وهو النهي والنفي، الذي يظهر أنه أراد بالمنع هو النهي، أما النفي فليس بمنع وإنما هو خبر من الأخبار وليس بإنشاء، ما جاء زيد هذا خبر من الأخبار وليس بطلب وإنشاء، فهو أراد النهي بالمنع. قال أي وتنصبه الواو إذا جاءت بمعنى مع في جواب الأمر أو المنع وهو النهي والنفي، نفي مسموع كما سيأتي في الآية، نحو زرني وأكرمك. زر فعل أمر، نعم مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر يديره أنت، والنون الغاية والياء ضمير مستتر مسكون محل نصب مفعول به، الواو واو المعية وهي عاطفة. نعم، وأكرمة فعل مضارع منصوب بالواو الناظم، نعم كفين، وعلى المسلم الظاهر على أخذة. أحسنت، والشاهد المسلم في جواب، نعم جواب الطلب، الطلب بالأمر، نصبت الفعل الواو. من ذلك قول الشاعر: فقلت ادعي وأدعو وإن أنت لصوت أن ينادي داعياني. هذا بيت شاهد من كلام العرب على النصب بعد الواو أو على النصب بالواو. فقلت ادعي وأدعو إن أنت بصوت أن ينادي داعياني، أن ينادي داعياني، أي يجتمع داعيان، صوت لا شك يكون عنده وأبعد مدى، بخلاف هو صوت يعني صوت الواحد وحده ربما يكون أقل يعني ارتفاعا. لذلك يقول لها الشاعر: فقلت ادعي، فقلت ادعي وأدعو إن أنت بصوت أن ينادي داعياني. فهذا شاهد من كلام العرب على النصب بعد الأمر. قال: ولا تنهى عن خلق وتأتي مثله. هذا أيضا شاهد من كلام العرب، بيت من الشعر وهو لأبي الأسود الدؤلي: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. وأيضا مثال المسموع: لا تأكل السمك وتشرب اللبن، المثال المشهور: لا تأكل السمك وتشرب اللبن، هو من كلام النحاة، من كلام النحاة، هذا مشهور هذا المثال. فالشاهد: لا تنهى عن خلق وتأتي، نصب الفعل بالواو بعد النهي، وهو مسموع كما في هذا البيت لأبي الأسود الدؤلي أو الديني. ونحو ذلك ومنه قوله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق. لمن من إخواننا يريد يعرف؟ أنت عبد الرحمن. ولا تلبسوا الحق بالباطل. الواو نعم على حسب ما قبلها، لا ناهية. تلبسوا فعل مضارع مجزوم بلا، الناهي علم جزمي حذف النون، والواو فاعل الحق فعل به منصوب، بالباطل متعلق ما تلبسوا. وتكتم الواو على قراءة الجزم، على هذه القراءة الله أعلم في قراءة أخرى. وتكتم الحق، نعم الواو هنا واو المعية، وتكتم فعل مضارع منصوب بواو المعية، نعم ألم نصيحك بالنون، والواو فاعل والحق مفعول به. والشارح يقول: ومنه قوله تعالى، إشارة إلى تخريج آخر في الآية، هذا على هذا التخريج أن الواو هنا واو المعية، والذي يظهر أن تصلح أن تكون عاطفة، وتكتم معطوف على تلبسه، والمعطوف على المجزوم مجزوم، وما يكون هنا فيه نصب بأن مقدرة ولا فيه نصب بالواو على القولين، وإنما هنا جزم على العطف، جزم على العطف لا أنه منصوب. ففي الآية تخريج آخر، لذلك يقول الشارح: ومنه قوله. فالآية فيها تخريج آخر أن تكون الواو عاطفة وتكتم معطوف على تلبسه، ويكون المعنى الجمع على المعية، أي لا تجمعوا بين هذين، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق، لا تجمعوا بين إلباس الحق وبين كتمانه، كما في البيت المتقدم: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، لا تجمع بين هذين، بين هذا وهذا. ولا تأكل السمك وتشرب اللبن، أي لا تجمع بينهما في زمن واحد. وليس المقصود أنه يباح لهم إلباس الحق في وقت وكتمان الحق في وقت آخر، لا، ما هو هذا المقصود، وإنما معنى الآية هكذا: ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق، على الواو المعية، لا تجمع بين هذين وبين هذين المعصيتين، إلباس الحق وكتمان أيضا الحق، كتمان الحق، وليس معنى أنه يجوز عند التفريق. طيب، وقوله تعالى هذا في النهي، ولذلك رفعنا هنا. وقوله تعالى: ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. عند من؟ عندك عدنان، عدنان ولا من أنت؟ نبيل عندك. نعم، الواو ما حصل ما قبلها، ولما حرف نفي وجزم وقلب، فعل مضارع مجزوم بلما، وعلام جزم السكون مقدر لأجل الكسرة لأجل التقاء الساكنين، لفظ الجلالة فاعل، الذين اسم موصول مبني في محل نصب، جاهدوا فعل ما منكم تعلق به، ويعلم الصابرين الواو المعية، احسنت، فعل مضارع منصوب بواو المعية وبأن مضمرة بعد واو المعية وجوبا، فاعل مستتر تقديره لم تصف عن ظهر آخر، فاعل مستتر تقديره هو عود على الله، والصابرين مفعول به. والشاهد نصب الفعل بالواو الواقع في جواب النفي، الواقع في جواب النفي. عندك يا أخي هذه الآية فيها دلالة على أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. كيف؟ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، لما علم الله وإنما يعلم بعد، كيف هذا من أدلة الجماعة؟ وإيش الجواب؟ ما أدري يا ولما يعلم الله، هذه دلالة على أن الله ما علم الشيء إلا بعد وقوعه. ها؟ وضربية حتى لو كان ضربية، لأن الله ما علم ولكن يعلم بعد، ولما يعلم الله ناجية، تمام، معنى أنه ما علم الآن، هذا هو المقصود، ناجية معنى أن الله ما علم المجاهدين الآن. ولما يعلم الله الذين جاهدوا، لما بمعنى لم، أي لم يعلم الله الذين جاهدوا منكم، ويعلم الصابرين، أي ما علم لا هؤلاء ولا هؤلاء، إلى الآن. نعم أحسنته، المقصود بالعلم المنفي هنا هو علم الظهور، أي أنه لم يعلم الله سبحانه وتعالى هذا الأمر، لأن العلم علم الله سبحانه وتعالى قد يكون يعني سابق، قد يكون سابق وعلم يكون بعد حصول الشيء، فعلم الله علم سابق وعلم يكون بعد حصول إيش؟ الشيء، هذا معلوم. فقوله لما يعلم الله أي علم الظهور، أي علم الظهور، أو نقول العلم المنفي هنا هو الذي يترتب عليه الثواب، هو الذي يترتب عليه الثواب، لأن الأشياء ما يترتب عليها الثواب إلا بعد الحصول، إلا بعد الحصول. أما بالنسبة لعلم الله السابق ما يترتب عليه ثواب، الله يعلم أنه سيجاهد زيد وعمر وصالح وسالم، هؤلاء كلهم سيجاهدون، لكن هل يصيبهم قبل ذلك؟ لا، وإنما الثواب يكون بعد إيش؟ بعد الحصول. فالعلم المنفي هو العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، لكن في الآية هنا العلم الذي يترتب عليه الثواب هذا لم يحصل ولما يعلم. أما العلم السابق بأن فلان سيجاهد وهذا سيترك الجهاد فهذا حاصل ولا شك، والذي لا يثبته مكذب لكتاب الله سبحانه وتعالى، فقد أثبت الله العلم السابق في أكثر من آية، في أكثر من آية العلم السابق، وأيضا كذلك الأحاديث التي دلت على ذلك. فهذه زندقة، إنكار العلم السابق لله سبحانه وتعالى زندقة، لكن المقصود بالآية هنا ولما يعلم الله أي العلم الذي يترتب عليه الثواب، أو علم الظهور، أي علم أو علم الظهور، أي أن هذا ما ظهر منكم إلى الآن وما حصل منكم إلى الآن. وهذا يتبين بقول الشخص لأخيه مثلا سآتيك غدا، فلان حصل لعلم أو لم يحصل لعلم؟ فحصل لعلم سابق أن فلانا سيأتيني، وإذا حصل الإتيان سيحصل لعلم آخر، وهو إيش؟ حصول هذا الشيء، وهو حصول هذا الشيء. ولله المثل الأعلى، فالله سبحانه وتعالى له علم سابق بالأشياء، ويحصل أيضا العلم بعد حدوث هذه إيش؟ الأشياء، ويحصل العلم أيضا بعد حدوث هذه الأشياء. فليست الآية دليل لهؤلاء الزنادقة الذين يقول علم الله سبحانه وتعالى السابق، وإنما العلم هنا المقصود به علم الظهور أو العلم الذي يترتب عليه الثواب. كثير الأقول هذه المسألة ذكره العلماء، وأقرب مرجع الذي يريد يرجع لرياض الصالحين كتاب الصبر للشيخ العثيمين ذكر هذا العلم، هذا العلم. وين هذا يكون؟ والنصب أيضا قال تنبيه لا معنى للطالع على الأمر، هذا ما ذكره هناك، ما موجود عندنا النص هذا. قال لا معنى للطالع على الأمر والنهي، فإن واو الجمع كفاء السببية في انتصاب الفعل بعدها، بعدما سبق أيضا من العرض والتملي والاستفهام، ويوجد ذلك من الأمثلة السابقة إذا قصد بها اجتماع الأمرين، فإن قصد الاستئناف ارتفع الفعل كلفة تماما كما تقدم معنا، فاقتصار الناظم لا وجه له ولا معنى له، بل أيضا كذلك ينصب الفعل إذا سبقت الواو بعد غير هذه الأشياء التي اقتصر عليها، كما هو الحال في الفاء، أنت ضع الفاء مكان الواو في الأمثلة المتقدمة، أو ضع الواو مكان الفاء في الأمثلة المتقدمة، فإن قصدت بالواو الاستئناف رفعت الفعل، إن قصدت بالواو الاستئناف رفعت الفعل. ما تأتينا وتحدثنا، أي وأنت تحدثنا، فإن قصد الاستئناف ارتفع الفعل والنصب أي. هذه المسألة ذكره العلماء، وأقرب مرجع الذي يريد يرجع لرياض الصالحين كتاب الصبر للشيخ العثيمين ذكر هذا العلم، هذا العلم. وين هذا يقول؟ والنصب أيضا قال تنبيه لا معنى للطالع على الأمر، ما موجود عندنا النص هذا. قال لا معنى للطالع على الأمر والنهي، فإن واو الجمع كفاء السببية في انتصاب الفعل بعدها، بعدما سبق أيضا من العرض والتمني والاستفهام، ويوجد ذلك من الأمثلة السابقة إذا قصد بها اجتماع الأمرين، فإن قصد الاستئناف ارتفع الفعل كلفة تماما كما تقدم معنا، فاقتصار الناظم لا وجه له ولا معنى له، بل أيضا كذلك ينصب الفعل إذا سبقت الواو بعد غير هذه الأشياء التي اقتصر عليها، كما هو الحال في الفاء، أنت ضع الفاء مكان الواو في الأمثلة المتقدمة، أو ضع الواو مكان الفاء في الأمثلة المتقدمة. فإن قصدت بالواو الاستئناف رفعت الفعل، إن قصدت بالواو الاستئناف رفعت الفعل. ما تأتينا وتحدثنا، أي وأنت تحدثنا. فإن قصد الاستئناف ارتفع الفعل. والنصب أيضا إنما هو بأن مضمرة، والنصب الاستئناف والنصب أيضا إنما هو بأن المقدرة بعدها، وقرئ وقد قرئ يا ليتنا نرد ولا نكذب بالرفع والنصب، ولا نكذب ولا نكذب بالرفع والنصب. فالحاصل يا أخوان أن الصار الناظم ليس على ما ينبغي على النهي والأمر، ليس على ما ينبغي، بل أيضا كذلك غيرهما كذلك، غيرهما كذلك كما هو الحاصل تقدم هذا أيضا. نعم العرض أيضا العرض كلها تدخل. انتهينا من هذا. قال ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. عند من سأله؟ عند أثبيت ريان الجفون أثبيت ريان الجفون من الكرى وأبيت وأبيت الشاهد أثبيت ريان الجفون من الكرى وأبيت الاستفهام. نعم هذا مسموع أيضا وأبيت، أن الواو هنا نصبت بعد الاستفهام، فهذا يقصد أيضا هذا البيت الجزء منه يقصد في شاهد على أن الاستفهام أيضا مسموع لأنه منهم من أنكر. قال وتنصب الفعل بأو حتى وكل ذا أودع كتبا شتى. تقدم معنى النصب بحتى فلا داعي لإعادته، وإنما هذا في بعض النسخ أعيدت هنا حتى لأنها ما ذكرت في البيت المتقدم في بعض النسخ فجاءت في هذا البيت، وإلا على ذكرها في البيت المتقدم فلا داعي لإعادتها، وإنما الكلام سيكون على أو، أن الفعل المضارع ينصب أيضا بعد أو بأو على قول الناظم، ينصب بأو أو بعد أو بأن مضمرة على قول غيره، وهذه أو التي ينصب بعدها الفعل وجوبا بأن مضمرة أو بها يشترط فيها أن تكون بمعنى إلى أو بمعنى إلا، بمعنى إلى أن أو بمعنى إلا. وأحسن من هذا القول أنه يقال يشترط فيها أن يصلح أن يحل محلها إلى أن أو إلا أن، أن يصلح أن يحل محلها إلى أن أو إلا أن. وستأتي نعمتنا إن شاء الله لا أقتلن الكافر أو يسلم أو يسلم. فما إعراب أو يسلم؟ منصوب بأن مضمرة بعد أو التي يصلح أن يحل محلها إيش؟ إلا أن، أي لا أقتلن الكافر إلا أن يسلم. لألزمنك أو تقضيني حقي، لألزمنك أو تقضيني حقي. فما هو إعراب أو تقضيني؟ منصوب بأن مضمرة بعد أو التي يصلح أن يحل محلها إلى أن، لألزمنك إلى أن تقضيني حقي. وهكذا ما سيأتي في الأبيات، لا أستسهلن الصعب أو أدرك المنى، أي إلى أن أدرك المنى. فهذه الواو التي ينصب بعدها الفعل أو بها الفعل يشترط فيها أن يصلح أن يحل محلها إلى أن أو إلا أن. قال وتنصب الفعل بأو حتى وكل ذا أودع كتبا شتى. نعم أشار رحمه الله بقوله وكل ذا، أي بهذا الأخير الشرط الثاني من البيت، إلى أن هذه النواصب كانت متفرقة في كتب شتى فجمعتها لك في هذا النظم، وجزاه الله خيرا أنه جمعها لنا في هذا النظم، فهو من السابقين في التأليف، فلعله جمعها قبل أن يعني يسبق إلى ذلك. كانت متفرقة يذكرونها أو بالفاء الواو إلى آخر ذلك تذكر متفرقة، فهو جمعها في هذا النظم، لأن الناظم كما تعلمون من السابقين في النظم قبل ابن مالك وقبل أيضا كذلك ابن عطية والسيوطي وغير هؤلاء من نظم في النحو، فهو سابق فأتى بهذه النواصب من كتب شتى متفرقة فأتى بها وجمعها في هذا النظم. فقول وكل ذا أودع كتبا شتى، أي ما ذكرت لك من النواصب ذكر في كتب متفرقة فجمعته لك، وهذا يشكر عليه. على أنه ليس بمسبوق، وإن قد سبق النظم سبق بغيره، وإن بعضهم يقول هو أول من نظم، أول من نظم، صحيح أنه ليس بأول من نظم، وإنما من أول من نظم وليس بأول من نظم. قال وتنصب الفعل بأو حتى، وكل ذا أودع كتبا شتى، أي متفرقة، شتى متفرقة، أي وتنصب الفعل بأو، أي وتنصب الفعل بأو إذا كانت بمعنى إلى أن أو إلا أن. تبع بهذا التعبير ابن الناظم وابن هشام في قصره، وهي عبارة غير جيدة لاقتضائها أن تبون ولا نقرأ أكتب من الشريط، يلا بسرعة بسرعة، بقوله بمعنى إلى أن هذا الذي يوفرنا. تبع بهذا التعبير ابن الناظم الشارح، تبع بهذا التعبير، تبع بهذا التعبير ابن الناظم ابن هشام في قصره، وهي عبارة غير جيدة، وهي عبارة غير جيدة لاقتضائها أن أو ترادف الحرفين، لاقتضائها أن أو ترادف الحرفين المذكورين، أي في المعنى ترادف الحرفين المذكورين، أي في المعنى، وليس كذلك، وليس كذلك، بل إنما هي عاطفة لأحد الشيئين، بل إنما هي عاطفة لأحد الشيئين كما تقدمت معنا في شرح العطف، ولا تدل على غاية ولا استثناء، ولا تدل على غاية ولا استثناء. فالأولى عبارة ابن مالك في التسهيل، فالأولى عبارة ابن مالك في التسهيل وفي الألفية. قال رحمه الله: بعد أو الواقع موقع إلى أن أو إلا أن. فقال رحمه الله: بعد أو الواقع موقع إلى أن أو إلا أن. هذا التعبير أحسن وأدق من تعبير الشارع هنا، لأن مقتضاه أن أو بمعنى إلا، أو بمعنى إلا، وأو ما تأتي للغاية ولا تأتي للاستثناء، وإنما هي العطف لأحد الشيئين كما تقدم معنا. وهذا الكلام يوحي بأن أو تأتي بمعنى إلا الغاية، ويوحي بأن أو تأتي بمعنى إلا الاستثنائية، وليس الأمر كذلك. فعلى هذا قول مالك هو الأقرب والصواب. قال وتنصب الفعل بأو إذا كانت بمعنى إلى أن أو إلا أن، والناصب في الحقيقة أن المفصلية المقدرة، نحو لأن تظهرنه أو يجيء، أي إلى أن يجيء، فهي بمعنى هنا تصريح المحل هنا إلى أن، فما إعراب أو يجيء فقط عندما السرعة عندما السرعة أو يجيء حرف حظ أو حرف نقص على رأي الناظم، نعم، ويجيء فعل مضارع منصوب بأو على نصب الظاهر على آخره، أو نقول أو حرف عطف ويجيء فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد أو وجوده المسبوقة بما ترى الآن، ما يحتاج أن نقول مسبوقة بقول لا، هذا كل حاء الواقع. قال إلى أن يجيء ونحو لأقتلن الكافر أو يسلم، أي إلا أن يسلم. قال الشاعر: لا استسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. الشاهد أو أدرك أو هنا يصلح أن يحل محلها إلى أن، لا استسهلن الصعب إلى أن أدرك المنى، وبعضهم يقول يصلح إلا أن أدرك المنى، لكن ما هو صحيح، لم يظهر ما المعنى إلى أن للغاية، هنا معنى إلى أن. لا استسهلن الصعب أو أدرك المنى، أي إلى أن أدرك المنى، وهو أن يكون ما قبلها ينقضي شيئا فشيئا، التي بمعنى إلى يكون ما قبلها ينقضي شيئا فشيئا، أو ما بعدها، بعضهم يقول يعكس، بعضهم يعكس يقول ما بعدها ينقضي شيئا فشيئا، فإدراك المنى يكون شيئا فشيئا. وعلى القول الأول لا استسهلن الصعب، استسهال الصعب يكون شيئا فشيئا، فالذي بمعنى إلى ما قبلها ينقضي شيئا فشيئا، والذي بمعنى إلا ما بعدها ينقضي دفعة واحدة، لا أقتلن الكافر أو يسلمه، ما إسلام وإلا قدر، ما في شيئا فشيئا. قال ونحو لا أقتلن الكافر. وقال ابن القيس وكنت إذا غمست قناة قوم سترت قعوبها أو تستقيم، أي إلا أن تستقيم، فأو هنا يصبح لحل محلها إلا أن تستقيم، هذا كناية عن الرماح، استقامة الرمح وليس فيه قدر وإنما هو كناية. قال وقد سبق ذكر حتى على النسخة السابقة، نعم على النسخة السابقة تقدم وكي وكيلا ثم حتى وإذا، تقدم على ذكر النسخة السابقة. وأما على بعض النسخ فما فيه ذكر حتى وكي وإن شئت لكيما وإذا، وكي وإن شئت لكيما وإذا، ما عندنا حتى في النسخة الأخرى، وإنما في نسختنا الموجودة موجودة حتى، فعلى هذا ما يحتاج أن نعيد الكلام عليه لأنه تقدم. قال وقد سبق ذكر حتى عن النسخ السابقة. ثم أشار الناظم رحمه الله إلى أنه قد اختصر النواصب وكل ذا أودع كتبا شتى. ثم أشار الناظم رحمه الله إلى أنه قد اختصر النواصب في هذه الأبيات وقربها على الطالب على أنها كانت متفرقة.